تقول هذه الأخت: كيف يكون حجاب المرأة المسلمة؟ وهل الحجاب الشرعي خاص بالمرأة السعودية أو عام؟ الحجاب عام السعودية وغير السعودية، كل مسلمة في المشارق والمغارب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب وعدم الخلوة أيضا.